يعني أقوال المتكلمين لنفر منها وكرهها. سبحان الله، الله لا يتكلم؟ إذا أخرس هذا ما ولهذا يقول ابن تيمية عن الفلاسفة يقول إن الأنبياء يعني خاطبوا العوام وأخبروهم بخلاف الواقع، لأن هذا يعني الحق المطابق للواقع هذا لا يطيقه العوام ولا يتقبلونه. فالأنبياء جاءوا بهذه الأخبار التي هي من قبيل التخييل، هذا ما يقوله مثل ابن سينا ونحو الفارابي ونحو المتكلمون، لا ما يقولون بالخيال والتخييل، لكنهم أخذوا من الفلاسفة عقيدة نفي الصفات. نعم. أحسن الله إليكم. وقال الآخر: أكثر الناس شكا عند الموت أرباب الكلام. وقال آخر منهم: اشهدوا علي أني أموت وما عرفت شيئا إلا أن الممكن مفتقر إلى واجب. ثم قال: والافتقار أمر عدمي فلم أعرف شيئا. وقال آخر: وقد نزلت به نازلة من سلطانه فاستغاث برب الفلاسفة فلم يغث. قال وقال آخر: وقد نزلت به نازلة من وقد نزلت به نازلة نعم نازلة من سلطانه فاستغاث برب يقول نزلت به نازلة من إيش؟ من سلطانه من سلطانه أي نعم ها؟ نعم أحسن الله إليك. طيب من كأنه من الحاكم أو الملك أو الخليفة نعم من سلطانه فاستغاث برب الفلاسفة برب الفلاسفة فلم يغث. قال: فاستغثت برب الجهمية فلم يغثني. قال: فاستغثت برب العامة فغاثني. ما حال عندكم شايفة من إن جاب هذه القصة؟ هذه غريبة ما في مرة. عندي زيادة بعد ما قال: فاستغثت برب الجهمية فلم يغثني، قال: ثم استغثت برب القدرية فلم يغثني، ثم استغثت برب المعتزلة فلم يغثني، قال: فاستغثت برب العامة فأغاثني. في زيادة قليل لا بأس من جنس ما قبله، لكن ما في حال القصة من إن جاء المحقق يقول: لم أقف عليه، لم أقف، ما هي معروفة هذه، ما ليست مما ساقه ابن تيمية في الحموية. نعم. فصل في بيان حقيقة التأويل لغة واصطلاحا. إلى هنا يا أخينا الكريم. نعم. صلى الله من بعده.